فإذا المسائل مفصلة. فهنا في الرضا بحكم الله جل وعلا إذا حكم وأن لا يكون في النفس حرج هذا من كمال الإيمان، لكن لو حكم الحاكم بحكم الله جل وعلا وهذا المتحاكم راغب في حكم الله لكن لما حكم وجد في نفسه من هذا الحكم وكان في نفسه شيء من عدم الرضا التام به فهذا لا ينفي عنه أصل الإيمان ولكن ينفي عن كمال الإيمان، وهذا يدل على أنه ارتكب ذنبا ومحرما. فإذا أصل التحاكم فرض إلى الله جل وعلا وإلى رسوله وإلى شرعه، وإرادة حكم الله جل وعلا هذا فرض، إرادة حكم الطاغوت والرغبة فيه وعدم الرغبة وإرادة شرع الله وترك الشرع إلى إرادة حكم الطاغوت والرضا بذلك هذا كفر بالله جل وعلا، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم هنا أنه بعد الرضا بحكم الله بعد الرضا بالتحاكم صدر الحكم وانتهى، لكن وجد الإنسان المسلم في نفسه شيئا فالواجب عليه أن يسلم وأن يوطن نفسه للتسليم بشرع الله جل وعلا وقبول الحكم ولو كان حكما اجتهاديا تسليما لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ورضا بالحكم بحكم الشرع الجملة. لكن إذا فاته شيء من ذلك فقد فاته شيء من كمال الإيمان بحسب قدره في الاعتراف. نعم. فأبكم بالأعلى الذي عبين سبنا محمد قال أخبرنا محمد قال أخبرني قال أخبرني في جريد قال حدثني بشهاء كان هو سفي الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في سراج من الحرة. هذا ما شاء الله كم مرة الآن عاد البخاري الحديث كذا بابها الحمد. نعم. أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في سراج من الحرة يسري بها النخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وقال أسقي ثم أحبس ثم أحبس يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه. فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم أسقي ثم أحبس حتى يرجع إلى الجدر وكان ذلك إلى الكعبين. واضح هذا أكمل أكمل. باب فضل سقي الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به فملأ كفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا. قال في كل كبد رطبة أجر. تابعه محمد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم. فإذا امرأة حبست وفإذا امرأة حسبت أنه قال تحدثها هرة. قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عُزِبَتْ امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال: فقال والله أعلم لا أنت أطعم فيها ولا تقي فيها حين حبست فيها ولا أنت أرسل فيها فأكلت من خشاش الأرض. قال: باب فضل سقي الماء. وذكر فيه حديث أبي هريرة الأول في الرجل الذي اشتد به العطش فنزل البئر ثم رأى كلبا فقال: لقد بلغ بهذا ما بلغ بي من العطش، فاستقى له فغفر له الله جل وعلا. وهذا فيه دليل ظاهر على أن الإحسان إلى الخلق ببذل ما ليس على الإنسان فيه إنفاق وهو الماء فضلا عما عليه فيه إنفاق أنه من أفضل القربات، والله جل وعلا غفر لهذا العبد من جهات: الجهة الأولى ما كان في قلبه من الرحمة التي جعلته ينظر إلى هذا المخلوق لأنه محتاج كما احتاج هو، والجهة الثانية أنه تكبد تعبا في الاستسقاء له وفي جلب الماء له. والأحكام لها والوسائل لها أحكام، المقاصد. والثالث أنه سقاه الماء فعلا، وسقي الماء إنقاذ له من العطش، والعطش قد يكون معه الهلاك. فإذا كان هذا في الحيوان، هذه المعاني الثلاث في الحيوان، فكيف إذا كانت في إنسان سواء كان مسلما أو كان كافرا؟ لهذا قال: في كل كبد رطبة أجر. هذا عام يشمل المسلم وغير المسلم. فإذا كان أيضا في فضل في سقي الماء للحيوان، فكيف في سقيه للإنسان المحتاج وإغاثة الملهوف من الإنسان سواء كان مسلما أو كان غير مسلم عند حاجته إليه؟ لأن إعطاء الرب جل وعلا الناس من هذه الأرزاق ومن آثار ربوبيته جل وعلا لهم، فهو ربهم يعطي المسلم وغير المسلم، يفيض الخير على المؤمن وعلى غير المؤمن. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. فالله جل وعلا لا يختص بإعطائه المؤمنين، ولكن يعطي المؤمنين ويعطي غيرهم أيضا، وهذا لأجل أنه هو الذي خلقهم سبحانه وهو ربهم. ومعنى أنه خلقهم وهو ربهم أنه المتكفل بأرزاقهم والمتكفل بمعايشهم حتى يكمل الابتلاء الذي أراده الله جل وعلا فيهم. وإذا كان هذا فضل السقي وفي كل كبد رطبة أجر، يكون هذا في الحيوان فيغفر للإنسان، وليس في أي حيوان، حتى في الكلب الذي هو من أدنى الحيوان في الشريعة، بل جاءت بعض الأحاديث بقتله، فكيف بالإنسان من حيث هو؟ فكيف إذا صار الأمر راجعا إلى خاصة الإنسان والنخبة من الإنسان والعباد لله جل وعلا من الإنسان، وهم أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الطاعة، فإنه حينئذ يكون فضل سقي الماء في حقهم مضاعفا، ويكون الأجر والثواب والوعد بالجنة مضاعفا. ولهذا جاء في هذه الأحاديث ما يدل على أن القربة بسقي الماء أن هذا من أعظم القربات التي بها سبب المغفرة. سقي الماء كيف يكون؟ إما أن يكون بحفر بئر، وهذا يدخل في الصدقة الجارية، لهذا جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي بعض الألفاظ قال: انقطع عمله إلا من ثلاث يعملها: إلا أن يحتفر بئرا يسقي بها الناس، أو أن ينشر كتابا ليعلمه الناس، أو أن ينشر علما يتعلم منه الناس، أو أن يخلف ولدا صالحا يدعو له فيستجيب الله دعاء، أو كما جاء في هذه الرواية. فإذا سقي الماء من أفضل القربات، فيكون مما يسبل ويوقف على المحتاج يكون سقي الماء. سقي الماء ينبغي أن ينتبه إلى أنه إذا سبل الماء على الشاربين فإنه لا يسوغ أن يستعمل في غير ما سبل له. مثلا يكون مثلا ماء سبيل للشرب، شوف هل موجود كتابة، أو تعرف من الحال أنه سبل هذا الماء للشرب، فلا يصح أن تأخذ منه لغسيل غسيل سيارة، أو تغسل منه الملابس، أو أن تتوضأ منه حتى في قول العلماء، لأنه لم يسبل لهذا. ومعلوم أن شرط الواقف معتبر، وهو خصصه للشرب يريد الأجر الأفضل، يريد السقي وهو ما فيه من الفضل، فلا يستعمل في غيره. وهذا من المخالفات التي يرى أن كثيرين يفعلونها دون علم بالمخالفة. إذا كان الماء للشرب مخصوص للشرب فلا يستعمل في غيره، وإنما هو أوقف وسب للشرب فيكون للشرب، سواء مثل مثلا وجود برادات خاصة بالشرب، يعني وتعلم مكتوب عليها للشرب، أو تعلم من الحال أنها خصصت للشرب، وخاصة إذا كان الماء فيه شحة في بعض الأماكن. يختلف فضل سقي الماء باختلاف الزمان والمكان وشدة الحاجة، وهذه قاعدة في السقي وفي غيره. ففي كل كبد رطبة أجر، هذا يتنوع باختلاف الزمان والمكان، فكلما كان المكان وأهل المكان أشد حاجة كان الفضل أكبر، وكلما كان الزمان أيضا فيه إلحاف ومشقة على الناس كان بذل المعروف والسقي أفضل، كما قال جل وعلا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالزمان والمكان يحدد الفضل في ذلك. أما حديث الهرة فقال: حبستها جوعا. الجوع يدخل فيه العطش، لأن شرب الماء يذهب والسقي يذهب شيئا من العطش. فإذا مراد البخاري بإيراد الحديث ما يدخل في المعنى، وقد فسرتها الرواية الأخيرة بأنها لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين احتبستيها وحين حبستيها. كيف؟ لا، سؤر الكلب ليس بطاهر. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ثم هذا في شرع من قبلنا، أقول ليس هو في شرع النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي حال أناس قبل، حديث ليس فيه دليل. يتوضأ يعني؟ يتوضأ قصدك؟ يتوضأ منه بدل ما ينزل في، حسب الحال. بس إذا كان مكتوب عليه ما سبيل للشرب معناه أن اللي وضع قصد الشرب في الأول بإذن ساخن. اسمع كلامي، إذا كان ما سبيل للشرب فهنا الماء ساخن ولا بارد ما تستخدم. أما إذا كان موجود ويأخذ من البلدية، وإنما هو وضع البرادة للتبريد، فهذا الغالب من حال الناس أنهم يأذنون يعني أنه يأذنون بالوضوء منه إذا لم يكن على الشاربين مشقة منه، لكن ما في قاعدة. لكن إذا وجدت كتابة فلا يجوز الاستعمال. إذا وجدت كتابة بأن هذا الماء مخصص للشرب، أو أنه سبيل للشرب، أو نحو ذلك من العبارات، فلا يسوغ استعماله في غير ما خصص له وما سبل فيه. نعم. ما يضيع أنت في ذهنك برادة واحدة فيها ضيع، أو ما يضيع كقاعدة شرعية، ما لا تجيب في ذهنك حالة واحدة، نتكلم عن مسألة شرعية، لكن في ذهنك برادة خربان مثلا البزبوز والماء نازل، هذه الحالات هذه لها حكمة، لكن كقاعدة عامة لا. مثل ما ذكرت، إذا خصص الماء للشرب فلا يجوز استعماله في غيره، لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في نعم ها؟ إذا فقد لحال أخرى، لكن إيه إذا فقد، لأنك تجد الماء، والله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء أطلق، فهذا يدخل لأنه لم يجد غيره. نعم. مثل الصدقات هذه إذا تعرضت الحال أشخاص أو الأحوال، وهذا يختلف، يحتاج اجتهاد في وقته، لكن كلما كان الوشائج أكثر كلما كانت أحب، يعني قربة وإسلام إيمان، هذا حق ممن يلي. شيخ قلت كذب فاضلة الأنفة استثنى منها ما أمر بقتله. نعم، استثنى منها ما أمر بقتله كالخنزير وغيره، لا أعلم. إذا استطاع قتله، إذا استطعت قتله يستثنى، لكن إذا ما استطعت قتله ما في شك. الكلب والخنزير، خنزير قتله جائز أو مستحب، ونفسه غير محترمة. عيسى عليه السلام إذا نزل يقتل الخنزير، والكلاب السود خالصة السواد، لأن هذه أيضا شيطان يجب قتله. اللي بعده. نعم، لا، إذا كانت محتفرة باقية محفورة أجرها ما ينقطع، لأن الماء يتجمع، إذا نزل مطر تجمع إن شاء الله. هذا في بحث آخر، وهو أنه ما أوقفه الإنسان هل يجري عليه أجره إلى يوم القيامة أم ببقاء الوقف؟ هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول إلى يوم القيامة باعتبار قصده ونيته، والناس هم اللي فرطوا اعتدوا على الوقف أو إلى آخر، ومنهم من يقول لا، ببقائه، ببقاء العين. نعم. قال يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياء؟ فقال ما كنت لأوثق بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يوتن رجالا عن حوضه كما تزال الغريب عن مسلم يعني الحوض. حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن غيث بن كبير نزيد احدهما على الاخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم الله ام اسماعيل لو ترك أو قالت ولم تغلب من الماء فكانت عينا بعيدا وأقبلته فقال: وتسألني أن تنزل عندك؟ قالت: نعم، ولا حق لك في الماء. قالوا: نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد بن أبي صالح بن سلمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يوم القيامة ولا يطلب إليهم: رجل حلف على سلعة فقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو جالس، ورجل حلف على يمين سالمة بعد أن أصبح رجع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مال فيقول: الله اليوم أمنعك فضلي كما منعك فضل ما لم تعمل يداه. قال علي: حدثنا سفيان غير مرة من أنه سمع أبا صالح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: باب لا إيمان إلا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن مكيل قال حدثنا زيد بن يونس عن كتاب عن عبيد الله بن عبد الله بن جبل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صاحب الجسامة قال: جسامة أن أصحاب الجنة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمار إلا لله ولرسوله. فقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى الشقيق وأن عمر حمى السرف وهو بلغ. قال رحمه الله: باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والحمى المقصود به هنا أن يحيط بقعة من الأرض لم يملكها ليختص بها من بين المسلمين، إما لأن فيها ماء أو لأن فيها مرعى أو ما أشبه ذلك. والمسلمون شركاء في الماء والكلى، ولهذا لا يجوز أن يحمي ما هو مشترك. فإذا كان هناك ماء في غدير أو في بركة عظيمة من السيل تجمع أو عنده ماشية، فليس له أن يحمي عليها لنفسه ويمنع المسلمين منها، بل الحمى لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يجوز أن يكون الحمى إلا لما فيه مصلحة المسلمين فيما يشتركون فيه. ولهذا ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى النقيع، وأن عمر حمى السرف والربذة إلى آخره، لمصلحة المسلمين بعام. ودخل هذا في السقيا لأن الماء العام لا يختص به أحد، الناس يشتركون فيه، لا يجوز لأحد أن يخص نفسه بماء عام. أما إذا احتفر وأصار الماء بتلفة، حفر بئرا أو في أرض يملكها، أو حازه في قربة، أو حازه في إناء أو في وايت أو نحو ذلك، هذا يكون هو المختص به ويملكه بالحيازة في هذا وبما عمل. لكن الماء الذي لم يبذل فيه وإنما هو موجود، ماء وادي ولا ماء في فلاة من الأرض أو غدران أو برك ليس له فيها عمل، فليس لأحد أن يحجزها عن بقية المسلمين، بل الناس فيها سواء. وحما يكون فيما نفعه عاما للمسلمين. نعم. يريد من هذا الباب أن الموارد العامة من الماء كالأنهار وكالوديان وكالغدران والبرك وأشبه ذلك مما يكون من السيل من الغيث الذي يرسله الله جل وعلا، هذا يكون عام للناس في شربهم وفيما يحتاجون إليه لهم ولدوابهم، فالمسلمون يشتركون في ذلك لهم ولدوابهم، فترد دوابهم الماء فتشرب، وهم يأخذون من الماء لسقيهم وشربهم وغسلهم إلى آخره، لا يختص أحد من ذلك بشيء. وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث، وهو دلت عليها أحاديث أخرى فيما سبق. والبخاري رحمه الله يؤكد على المعنى الواحد بأنواع من المؤكدات وأنواع من الأدلة، هذا يدل من جهة وهذا يدل من جهة، ليؤكد أن الأصل ليس مدلولا عليه بلفظ واحد أو بحديث واحد، بل بأحاديث كثيرة تجعل القوة في الأخذ به مرتفعة، وعدم الالتفات للمخالفة في تلك الأصول. يعني مثلا هو في أول باب قال باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، وأتى بحديث اللقطة لأجل قوله قالوا ضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، لأجل ترد الماء، يعني أنه معروف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترد الماء، معناه أنه مقر أن الماء كما يشرب منه الإنسان ترده الإبل، ولا يختص بملك له. المهم أن تعلم أن الماء العام لا يملك اللي هو نزل من الأمطار، وإنما متى يملك الماء؟ يملك بالاحتفاظ في أرضه أو في أرض لم يسبق إليه، يعني يحييها، ومن أحيا أرضا ميتة فهي له، أو يملك بالحيازة، يعني يكون هو عاما لكن حازه، فإذا حازه صار ملكا له، لأن الحيازة تفيد التملك في هذا، فإذا ملكه له الحق أن يبيعه، له الحق أن يتصرف فيه كيف يشاء. طبعا هناك أحوال في مسألة المضارة، وهل يؤثر على غيره أم لا يؤثر، وهل له أن يأخذ فوق حاجته، هذه مسائل تفصيلية معروفة في كتب الفقه. باب بيع الحطب والكلى. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم محبولا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير له من أن يعطي أم منع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين ابن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر قال وأعطاني رسول الله في مغنم يوم بدر قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت ألا يا حمزة للشرف النواء فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما قلت لابن شهاب وما السنام قال قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله تعالى عنه فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر. اللهم صل وسلم. هذا الباب هو في بيان أن الحطب والكلى الذي يوجد في الفلات في البرية هذا مشترك بين المسلمين إذا لم يكن في ملك لأحد من المسلمين بل كان في البرية والفلات فإنه مشترك، فإذا سبق إليه مسلم فحازه بأن احتطب فنزع أو أخذ الفرع أو الحطب من الشجرة أو اجتث الكلى فضمه إليه صار الآن خارجا عن الملك العام للمسلمين إلى أن صار ملكا خاصا له. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. فالكلى من جهة أحكامه في أنه يملك بالحيازة وأن الناس شركاء فيه إذا لم يكن في ملك يعني في أرض يملكها معين من المسلمين أو من غير المسلمين، فإن أحكامه مثل ما سبق من أحكام الماء في أنه إذا استنبت مثلا شجرا في أرضه فإنه يملكه أو جاء مطر فأصاب أرضه الكبيرة أو الصغيرة فأنبتت فإن له الحق في ذلك دون غيره لأن هذا في أرضه التي يملكها، أو أنها في فلات وفي البرية لكنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فيكون له فاجتث أو اجتز أو احتطب. فلهذا جاء في هذه الأحاديث أن من خير ما يبيع الإنسان ما تعب فيه بيده، فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الكسب خير؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فإذا احتطب هذا خير له من المسألة لأنه يحوزها ثم يبيعها وهو الأحق بها وكسبها طيب. بل يدل على أن هذا الكلى والحطب المبثوث للجميع إذا احتطب الإنسان فإن هذا من خير ما يعمله من الكسب. فإذا قول البخاري باب بيع الحطب والكلى أراد به أن الحطب والكلى من جنس الماء في استقائه وحيازته لأن هذه الأصناف تشترك جميعا في أنها للمسلمين، المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. فكما أنهم يملكون الماء بالحيازة فكذلك يملكون الحطب والكلى بالحيازة فلهم بيعه، وهذا كما جاءت الأحاديث التي سمعت أنها من خير الكسب لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. الحديث الأخير في فعل حمزة وفي تعديه وجب الأسلمة وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء معه أنتم أو هؤلاء عبيد لآبائي أو أنتم عبيد لآبائي، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا منه يعني سمع من هذه الكلمة علم أن تعديه السابق كان من غير وعيه لأنه قبل تحريم شرب الخمر فكان في سكر فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، والشاهد منه معروف في أوله. لكن نأخذ منه كلمة أخرى وهي أن ما أتلفه الإنسان في سكره سواء أكان سكره مأذونا له فيه أي في ما قبل نزول تحريم الخمر أو كان غير مأذون له فيه وهو ما كان بعد تحريم بعد نزول تحريم الخمر فإنه لا بد من الضمان، ما فعله فإنه يضمن لأنه تعدى والتعدي لا بد فيه من الضمان، يعني فيضمن ما تلف بسبب تصرفه في شكره. وهنا هل السكران، وإن لم يكن له صلة بالباب، لكن هل السكران يؤاخذ بتصرفاته أم لا يؤاخذ؟ لأهل العلم في هذا عدة أقوال. وبالنسبة للحكم الوضعي وهو ما يتعلق بالأسباب والشروط ونحو ذلك، يعني التسبب في شيء أو السعي فيه، فإنه لا بد فيه من الضمان سواء أكان صغيرا أم كان سكران أم كان نائما. فمن أتلف شيئا وجب عليه أن يضمنه، لأن هذا تعد، والتعدي على الحقوق لا يؤذن لأحد فيه، بل لا بد من الضمان. قد لا يأثم في بعض الحالات إذا كان صغيرا مثلا أو كان نائما، هذا لا يأثم. أما السكران فإنه يأثم على كل حال، لأن سكره مخالفته للشريعة كان باختياره، وإقدامه على المحرم كان باختياره. نعم. وهذا تعدي كله، جميع أنواع التعديات، يعني إذا دخلت أحكام الحج صحيح، يعني أنواع الإتلاف، إتلاف الشعر، إتلاف الأظفار، كل أنواع الإتلاف فيها الضمان، لأنها تدخل تحت خطاب الوضع، ولا دليل يفرق ما بين أنواع خطاب الوضع. والذين مثل الظاهرية اللي ما يقولون أصلا عليه شيء في هذه الأشياء في الموضوع الإتلافات، لهم منحا آخر معروف. فالمذهب مذهب الحنابلة متسق في هذا، يعني ماشي مع القاعدة، ما فرق بين مسألة ومسألة. وهذه مهمة، أحيانا يختارون في المسائل الخلافية أحد القولين مع عدم ظهور دليل لكن لانضباطه مع القاعدة، لأنهم لو أخرجوا هذه الصورة لعدم ورود الدليل لخرجت من التقعيد من الصور المشابهة له. وهذا كثير في مذهب الإمام أحمد. نعم نعم. يضمن المجنون إذا أتلف شيئا ضمنه. نعم. إذا كان لا يعقل هذا ما فيه إتلاف، وإذا كان لا يعقل هذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يا عبيدي، إذا كان لا يعقل ما عليه. نعم. باب القطائع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا، ليس السكر واحدا، مو السكر كله بمرتبة واحدة، فيه سكر ما في غياب العقل يدرك ما يقول، وفيه سكر يغيب على العقل تمام، صير يهذي ولا يعرف شيئا، هذا ما يؤاخذ إذا قال كلاما كفريا أو أشبه ذلك، لأنه مغلوب على عقله بالسكر. لكن إذا كان سكره معه عقل، مع بعض العقل، فيقع طلاقه ويقع ويؤاخذ بما يقول إلى آخر، كان يدرك معنى الكلام ويدرك وش اللي قاله. باب القطائع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد أي يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين، حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال سترون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني. باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله تعالى عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. القطائع اللي هي الإقطاع، وأرض البحرين كانت أرضا طيبة، والبحرين يعنى بها ما يسمى الأحساء اليوم، وأيضا ما يدخل في مسمى المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الجزر القريبة منها التي منها الجزيرة التي تسمى اليوم البحرين أو دولة البحرين. في السابق كلمة البحرين قيل للمنطقة تلك لتلك الأرض البحرين لكثرة الماء والعيون الجارية على الأرض، فكانوا كأنهم بين بحرين، البحر المالح وبحار أخرى أو بحر آخر ممتد من العيون الفائضة. كانت معروفة بجودة ثمرها وإنبات أرضها، وهي كذلك إلى الآن، لكن الماء اللي العيون التي على وجه الأرض نضبت يعني أو جفت من زمن طويل، حتى قرب من الرياض في جنوب الرياض جهة الخرج والأفلاج كان في عيون على يعني على سائح يعني على وجه الأرض، ثم الآن نضبت أن جاءت المكاين والزراعة سحبت أشياء كثيرة منها. المقصود من ذلك أنها كانت أرض طيبة، فلما فتحت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختص الأنصار أولا بأن يقطعهم، وهذا يدل على أن إقطاع القطائع يعني إقطاع الأراضي هو للإمام أن يقطع إذا أراد أو لمن رأى أن المصلحة في إقطاعه. فالأنصار أرادوا أن يجعل للمهاجرين مثل ما جعل لهم، هذا من الإيثار لهم ومن محبة الأنصار للمهاجرين، وأن يكون لهم مثل ما لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر في ذلك إلى ما سيكون من أن أولاد الأنصار والمهاجرين سيتنافسون وسيرون أثره، فقال إنكم سترون بعدي أثره، وفي الرواية الأخرى وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم إذا أقطع الإمام أو أقطع ولي الأمر أرضا فهل تملك بالإقطاع وحده أم لا تملك إلا بالإحياء أو التهجير؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال إن الأرض المنفكة عن اختصاص بآدم أو ملك لآدم فإن إقطاع الإمام لها هو تمليك منه لهذه الأرض باعتبار وكالته عليها، وآخرون من أهل العلم قالوا إن الإقطاع هو تخصيص وليس بتمليك، تخصيص هذه الأرض أو هذا الأرض الزراعية أو الأرض غير الزراعية تخصيصها لفلان حتى يتمكن من إحيائها، ثم إذا أحياها فإنه يملكها بالإحياء. ثم هل هذا يعم الأراضي السكنية المعدة للسكنة أو الإحياء يكون في الأرض الزراعية دون غيرها؟ أيضا فيه بحث معاصر في هذه المسائل. المقصود من كلام البخاري رحمه الله في هذا أن هذه الأراضي المنفكة عن الملك هذه شائعة بين المسلمين في الاستفادة منها، فللإمام أن يختص أناسا من المسلمين بأن يقطعهم تلك القطائع لمصلحتهم فيها، فتخرج من العموم إلى أن تكون خاصة، مثل الكلى والحطب والماء بعد أن كان عاما فإنه بتصرف بالحيازة بتملك الأرض صار خاصة. نعم. باب حلب الإبل على الماء. باب حلب الإبل على الماء. كيف يعني حلب؟ صح. نعم ماشي. حلب يعني حلب، يقول مكتوب عليها صح. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الكتب القديمة خاصة المخطوطات وبعض الطبعات الجيدة وخاصة طبعها الأصلية من صحيح البخاري اللي عليها مختارات من النسخة اليونينية، الكلمة المشكلة في الصرف أو المشكلة في اللغة أو في الضبط يضع عليها صح صغيرة، صاد وحاء صغيرة، وتارة إذا كان في إشكال يضع ثنتين.